بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة. ثم أورد في ذلك الآيات التي تقدمت بالأمس القريب، ثم قال: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. فهذان حديثان من أحاديث هذا الباب في من يدل غيره على خير ويدعوه إلى الهدى، أو من يدل غيره على شر وضلالة ويدعوه إلى الردى. فالأول قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أي أي إنسان يدل غيره على خير من الخير، سواء كان في الأمور الدينية أو كان في الأمور الدنيوية، فالله عز وجل بواسع فضله ورحمته ومنته يجعل له من الأجر مثل أجر الذي يفعل ذلك الخير، لأنه كان السبب في وصول الخير إلى هذا الذي فعله، وكان السبب في دعوته إلى هذا الخير. فكل من دل على خير مهما كان هذا الخير، سواء كان صغيرا أو كبيرا، إنسان كان لا يعرف كيف يصلي فدللته على طريقة الصلاة، فهذا الخير الذي يفعله يكون لك مثل أجر ما فعل، ولا ينقص ذلك من أجر الفاعل شيئا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، حيث قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أي أي إنسان يدعو غيره، سواء كان فردا أو كان جماعة أو كان مجتمعا، يدعوهم إلى الهدى ويدعوهم إلى الخير ويدعوهم إلى فعل الطاعات، فإذا فعلوا هذه الطاعات بدعوته وبيانه، فإن الله عز وجل يكتب له من الأجر مثل أجور الذين تبعوه. وهذا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل في هذا الحديث، وأول من يأخذ أجور أمته بكاملهم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أخرجهم من الظلمات إلى النور وبين لهم الهدى. لكن مع ذلك لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وهذا من فضل الله الواسع ومن رحمته سبحانه، أنه لا ينقص من أجور من تبعه، بل يجعل لهم ذلك الأجر ويجعل له مثل ذلك الأجر. وبالمقابل من ذلك وبضد من ذلك: من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أي فكل إنسان يدعو إلى ضلالة، يدعو إلى إلحاد، يدعو إلى كفر، يدعو إلى شرك، يدعو إلى بدعة، يدعو إلى معصية ويزينها ويشهرها بين المجتمع، فإنه يأخذ من آثام من تبعه مثل ما يأخذون من الآثام، ولا ينقص ذلك من آثامهم شيئا أيضا. وكم من الناس الآن يدعون إلى هذه الضلالات، ويدعون إلى الشركيات، ويدعون إلى الكفر بالله، بل يدعون إلى الإلحاد الصريح، صباحا مساء نهارا ليلا في كل القنوات يدعون إلى الإلحاد وإلى الكفر بالله عز وجل، وإلى أن أي إنسان يكون حرا في دينه ويكون حرا في معاملاته مع الناس، إن أراد الكفر فيكفر كما أراد. وهذا لا شك أنه كله من الدعوة إلى الضلال ومن الدعوة إلى الكفر والإلحاد. فإن فعل إنسان ما دعوا به وما أشاروا عليه، فإن الله عز وجل يجعل لهم من الإثم، ويجعل لهم أيضا من آثام الذين تبعوهم، والعياذ بالله عز وجل. هذا يدل على خطورة الأمر وخطورة الكلام وخطورة ما يدعو إليه الإنسان وما يتفوه به وما يتكلم به. فلا يقتصر الإثم على المتكلم، بل ينتقل من المتكلم إلى الفاعل، ثم يرجع أيضا إلى من تكلم يأخذ آثام الفاعلين، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ثم قال: وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. قال: فأرسل إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه. قوله يدوكون أي يخوضون ويتحدثون، قوله رسلك بكسر الراء وبفتحها، يعني رسلك ورسلك بكسر الراء وبفتحها لغتان، والكسر أفصح. هذا الحديث أيضا من أحاديث هذا الباب، وهو حديث عظيم يبين ما حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على إبلاغ هذا الدين وعلى بيان الهدى للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر قال للصحابة وحثهم على الجهاد: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، أي أن غزوة خيبر كانت بين المسلمين وكانت بين اليهود، لأن اليهود لما سمعوا بخروج نبي من في آخر الزمان يكون مكانه في المدينة أو في الحجاز، سكنوا المدينة وسكنوا حوالي المدينة، كانوا يرجون أن يخرج منهم في بني إسرائيل، لكن الله عز وجل جعله من العرب، فسكنوا المدينة وسكنوا حوالي المدينة كخيبر، لأنها تبعد عن المدينة حوالي 160 كيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة بعد أن أجلى يهود المدينة وكانوا آخرهم بنو قريظة كما تقدم معنا وذكرهم الله عز وجل في غزوة الأحزاب، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فقتل مقاتلتهم وسبى ضراريهم ونساءهم، قال في غزوة خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. وهذا لا شك من النبوءات التي تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وأطلعه الله عز وجل على الغيب، وذكر أنه سيفتح الله على يديه، وأن هذه بشرى للمؤمنين أن الله عز وجل سيفتح عليهم خيبر. ووصف هذا الرجل قال: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فهو يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، ومع ذلك يحبه الله ورسوله لأنه صدق في محبتهم. وكما قال العلماء: ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، ليس الشأن أن تحب وتدعي المحبة، بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله وأن يحبك رسول الله. فهذا كان قد حقق المحبة الحقيقية وإخلاص الدين لله، فأحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني يخوضون ويتكلمون ويقولون: من سيعطاها؟ هل فلان أو فلان؟ بحسب ما يرون من الفضائل ومن الديانة وغير ذلك. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، يعني ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كانوا يرجون أن يعطوا هذه الراية، وذلك لما فيها من البشرى. أولا بشرى أنه سيفتح الله على يديه ويكون هو الذي يحمل تلك الراية، والراية هو العلم الذي يجعله يعني كل فرقة أو كل جماعة أو كل قبيلة حتى يعرف قائدهم، وهذا كان في الإسلام، أن الراية كانت موجودة في الإسلام بحيث يتعرف على قائد تلك الفرقة أو تلك الجماعة أو تلك القبيلة التي تقاتل، لأنهم قد يقسمون الجيش إلى عدة أقسام ويتبعون قائدهم. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجى أن يعطاها لما فيها من البشرى الكبيرة، أولا يفتح الله بين يديه، وثانيا أنه قيل عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقيل يا رسول الله، أو قال لما جاءوا قال: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني كان له أو فيه ألم في عينيه. قال: فأرسل إليه فأثي به. فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له، فالنبي عليه الصلاة والسلام ببصاقه الطاهر جعل الله عز وجل على يديه الشفاء، وهذا من المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفي المرضى بإذن الله عز وجل. فبصق بين عينيه فلم يجعل له لا دواء ولا قطرة ولا غير ذلك، بل بدعائه عليه الصلاة والسلام شفاه الله سبحانه وتعالى. قال: فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فأعطاه الراية، إذن علي بن أبي طالب هو المقصود بهذا الحديث، أنه يفتح الله على يديه وأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ يعني كيف أقاتلهم؟ حتى يدخلوا في دين الله عز وجل ويكونون من المسلمين. فقال: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني لا تتعب الجيش، انفذ على شيئا فشيئا حتى تبلغ هذا المكان فتنزل بساحتهم. ثم ماذا تفعل؟ ثم لا بد من دعائهم إلى الإسلام، من دعوتهم إلى الإسلام وبيان ما يجب عليهم. قال: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، فإن أسلموا فهذا هو المقصود، والمقصود هو دخول الناس في دين الله أفواجا، لا قتل الناس. لكن إذا وقف الإنسان أو الكافر ضد هذه الدعوة ولم يرد أن تبلغ هذه الدعوة غيره من الناس، فهذا الذي يقاتل. ولا شك أن تمر المراحل أو يمر الداعية بمراحل قبل أن يبلغ إلى القتال، وهو دعوتهم إلى الإسلام. فإنهم دخلوا في هذا الدين فهذا هو المقصود، فإن لم يدخلوا فلا بد لهم من أن يدفعوا الجزية، من أن يدفعوا الجزية. فإن لم يعني يدفعوا الجزية ورضوا بكفرهم وبقوا على كفرهم، فلا بد في هذا الحال من قتالهم. ثم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد، يعني يبين له فضل هذه الدعوة وفضل بيان الحق وفضل دخول الناس في دين الله، وأن تكون السبب في دخولهم في دين الله عز وجل. أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الإبل الكثيرة الحمراء التي هي من أنفس أموال العرب في ذلك الوقت وأجود الإبل في ذلك الوقت. فأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من هذه الدنيا التي يتنافس فيها الناس. وهذا لا شك أنه يدل على فضل دعوة الناس إلى الخير وبيان ما هم في وبيان الخير لهم. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض. فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وهذا أيضا يدل على كما قلت حرص الصحابة على الخير وتفانيهم في ذلك. فهذا رجل أو فتى وشاب من قبيلة أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ يريد الغزو ويريد الجهاد ويريد الفضل. فقال: لكن ليس عندي ما أتجهز به، يعني لا ناقة ولا سلاح ولا عتاد ولا أي شيء أتجهز به، والله عز وجل قال: وأعد لهم ما استطعتم من قوة. فهو لم يستطع الخروج لأنه ليس له شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه إلى الخير. ولا شك أن هذا من الدعاء ومن البيان ومن يعني الدعوة إلى الخير. ائت فلانا يعني اذهب إلى فلان، لأنه كان قد تجهز وعنده الراحلة وعنده السلاح وعنده كل ما يمكن أن يجاهد به، لكنه أصابه مرض، وهذا لا حرج عليه أن يبقى في بيته لأنه مريض ولا يستطيع الجهاد، فعنده ما يتجهز به. فلما جاءه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أعطني الذي تجهزت به. فما كان من هذا الصحابي أيضا إلا أن أمر زوجته بأن تعطيه كل ما تجهز به ولا تحبس منه شيئا، لا طعاما ولا راحلة ولا سلاحا ولا غير ذلك. ثم قال فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه، يعني إذا حبست شيئا ولم تعطيه فإن الله لا يباركه، لأن الرجل نوى أن يخرج في سبيل الله وجعل هذا المال في سبيل الله، فأراد أن يبلغ ما بلغ أن يبلغ هذا المال إلى الله عز وجل وأن يكون في سبيل الله. وكذلك الإنسان المسلم قد يتجهز لشيء من الخير ولا يمكنه أن يفعله، فالأولى له أن يفعل هذا الخير، وكأن يتجهز مثلا للصدقة ويجعل مالا للصدقة ويريد أن يتصدق به، ثم يعني بدا له أن لا يتصدق، له أن لا يتصدق لأنه ما دام أنه في يده لم يخرجه فلا يتصدق، لكن الأولى له أن يتصدق به، الأولى له ما دام نواه لله عز وجل. أو إنسان مثلا تجهز للحج وجعل كل الأسباب للحج وجمع مالا للحج وغير ذلك، لكنه لم يستطع الحج ولم يقدر له الحج، فمثل هذا إذا أراد الخير لنفسه وليس واجبا عليه لكنه من باب الخير أن يحجج به غيره، أن يحجج به غيره من أقربائه أو غيره من الناس، فيكون له مثل أجر الذي حج أو الذي ذهب للحج، وهذا كله من الدلالة على الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للخيرات وأن يفتح علينا أبواب الخيرات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.